عند الملائكة المقربين، وبعضهم يجتهد اجتهادا عظيما كي يكون من العظماء في الدنيا، ويظن أن تلك العظمة يتوصل إليها بمنصب كبير، ويتوصل إليها بمال كثير وفير، ويتوصل إليها بالشهرة إلى غير ذلك من الأسباب. ولكنه إذا وصل إلى تلك المرتبة فصار عظيما بين الناس لكثرة ماله أو إلى آخره، فليس معنى ذلك أن يكون من العظماء في الدار الآخرة، لا، نقل الإمام ابن كثير لا غير ذلك من الآيات. ويكفي بكلمة وهي أول ما أنزل على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام. اقرأ بسم ربك الذي خلق. يؤمر بالقراءة صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتاب، لكنه سيقرأ بسم الله، سيقرأ باسم ربه الذي خلق في أول كلمة أنزلت في القرآن العظيم. اقرأ. من تعلم وعلم، دل هذا على أن الذي يقتصر على التعلم وفقط ولا يسعى في تعليم غيره ولا يجتهد في ذلك ولا يرفع الجهل عن الجهلاء فهو على الخطر العظيم، ولن يكون عظيما في ملكوت السماء يوما ما. مرات ومرات ويقول بأمور الاعتقاد متطيبة في كامل الزينة، ولو لكنه لا يريد ان يثبت البذل دعها كي تعيش هذه الفتره، لا يريد لابنته ان تقع في ازمه نفسيه. لانه اذا امرها بالحجاب فانها ستكره الاسلام، واذا امر ولده باللحيه وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام فانه سيقع في العقد النفسيه والعياذ بالله. وكان الاسلام محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الشيخ حامل مسدد موفق، وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد في فضل حفاظ القرآن المهر أنهم مع الكرام السفر، لأنهم في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر. فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد ملك. نقل بدأوا كما روى الإمام أحمد في مسنده. كنا نأخذ الآيات العشر فنحفظها ونفهمها ونعمل بها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن جبريل عليه السلام نزل به هكذا منهاج. طريقة فريدة في تلقي القرآن وفي تعلم القرآن. واعلم بأن الذي يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتعلما وتدبرا إنما هو في خير عظيم وعلى خير عظيم. فبيت بلا قرآن بيت خرب، وقلب بلا قرآن قلب مظلم، وعلم بلا قرآن ضلالة وهوى، وحياة بلا قرآن ضنك وفساد وشر مستطير. فإذا ذكرت الرجل بالقرآن وكان من المحبين للقرآن أنزل الله تعالى السكينة على قلبه. في هذه الأيام ونحن في فتنة بلا شك، فإذا قرأ قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أنزل الله تعالى السكينة على قلبه. وبعضهم يتسخط ويقول لك هذه الآية ستكون سببا في جلب الطعام والمال، أريد أمورا مادية. لا أما عن المؤمن فإن الله تبارك وتعالى إذا قال في كتابه العظيم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض، فإن السكينة تتنزل على قلبه تتنزل على قلبه. وإذا أردت سعة الرزق فأصلح نفسك. ألا ترى أن الله تعالى قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا غدقا ماء كثيرا. وإذا كثر الماء كثر الخير كثر الخير، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم أن تقيم شرع الله في قلبك أولا، أن تجتهد في إصلاح نفسك وبيتك أولا، وسترى الرزق الكبير. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم خيرات من كل مكان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام بعدم تضييع الوقت في الجدال العقيم وفي الغيبة وفي الخوض في أعراض الناس وفي أعراض العلماء الربانيين. لا تضيع وقتك أمام الإعلام فهو فاسد يدعو إلى الرذيلة. لا تتبع خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اصبر على ما أصابك حتى تسألوا عن نفسك وعن أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اجتهاد في إصلاح النفس، توبة نصوح، رد المظالم إلى أهلها، المعاملة الحسنة، عدم أكل أموال الناس بالباطل، هذه أمور مهمة أو من المهمات في دين الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بشد فاقص الظهر واجعل كيده في نحره وأذقه.